غمر العباد بفضله وبعدله، سارت به الركبان يجلون العمى. قد وافق القرآن صائب رأيه، فهو الذي قد كان حقا ملهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنعود مرة ثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى تفسير الجلالين وإلى حاشية الإمام الصاوي رحمه الله تعالى في تفسير أول سورة البقرة إن شاء الله رب العالمين. فكل عام وأنتم بخير بفضل من الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا. وكنا قد انتهينا عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ونبدأ إن شاء الله تعالى منها هنا، ونسأل الله أن يوفقنا بفضله وكرمه. فنقرأ كلام الإمام الصاوي ثم نعلق عليه بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا من فضله وكرمه، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين: قوله وإذا قيل لهم شروع في ذكر قبائحهم وأحوالهم الشنيعة، وفي الحقيقة هو تفصيل للمخادعة الحاصلة منهم. وهذه الجملة يحتمل أنها استئنافية، ويحتمل أنها معطوفة على يكذبون أو على صلة من، وهي يقول: هذا الكلام الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى قوله شروع، وكلمة شروع تدل على أن ذلك استفهام، على أن ذلك استئناف، وكأنه يميل إلى أن الكلام مستأنف، أو أنه معطوف على قوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أو معطوف على قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا. وإذا قلنا إنه مفصل لقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا يكون أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ يعدد القبائح التي اتصف بها هؤلاء المنافقون، ومن جملتها أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا هذه اختلف العلماء فيها، فقال بعض العلماء إنها ظرف، وهي ظرف لما يستقبل من الزمان، وقال بعضهم إنها حرف، يعني رأي الأخفش على أنها حرف، ورأي غيره على أنها ظرف، والظرف هو أفضل، وكونها ظرفا أفضل من كونها حرف، لأن كونها حرفا الكلام الذي بعدها يدل على أنه مضاف إليها إضافة غير محضة، يدل على أنه مضاف إليها إضافة غير محضة. وهنا لا يفرق بينها وبين إذ إلا في الاستعمال، وفي تلك الحالة الأفضل أن تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان، ويكون ما بعدها داخل في حيز جملتها، فكأنه كالشرط والجواب بالنسبة لها، كأنه كالشرط والجواب بالنسبة لها. إذن الحاصل أن الأخفش قال إنها حرف، وغيره قال إنها ظرف، والحرفية تعطي أنها تضاف إلى ما بعدها إضافة غير محضة، وحينئذ تكون مثل إذا، مثل إذ، لأن إذ تضاف إلى الجمل بعدها إضافة غير محضة. ولكن الأفضل أن تكون ظرفا وأن تكون الجملة بعدها في حيزها قائمة مقام الشرط ومقام الجواب، إلا أنها لا تجزم شرطا ولا تجزم جوابا، وهي أيضا تخلص الماضي للمستقبل. فإذا قلت إذا جاءك زيد أكرمك، فإن جاءك زيد وهو ماض يدل على الاستقبال، يدل على الاستقبال، وهذا بخلاف إذ، فإن إذ يأتي بعدها الفعل مضارعا ويكون مضارعا أيضا، ويأتي بعدها الفعل ماضيا ويكون ماضيا، أما إذا فإنها تخلص الماضي للمستقبل. وإذا وقد بحث الإمام ابن هشام في كتاب مغني اللبيب في تلك الكلمة بعد أن بحثا طويلا وبحثا كبيرا مفيدا، فعلينا بالرجوع إليه مرة ثانية لنستفيد منه علما واسعا، كما بحث العلامة أبو السعود رحمه الله تعالى في هذا بحثا طيبا جدا عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لكنه ركز كثيرا على إذ ولم يركز كثيرا على إذا. وإذا قيل لهم، وقوله تعالى قيل فعل ماض مبن لما لم يسمى فاعله، بمعنى أن القائل إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون المؤمنون، وكون الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله يعطي العموم، لأنه لا يخصص الفعل في فاعل معين، لا يخصص الفعل في فاعل معين، فإن خصصناه في فاعل معين فإن ذلك يدل بالقرينة على المخصوص بالفعل. فإذا قلت ضرب زيد والقرينة الحالية تدل على أن عمرا هو الذي ارتكب الضربة، فإني حينئذ بقرينة الحال أخصص الضرب لعمر. ولكن إذا قلت حرمت الميتة والقرينة المعروفة في الشرع أن المحرم للميتة هو الله، فذلك بقرينة أيضا السياق وبقرينة الحال. وأما إذا لم توجد قرينة فإن الفعل الماضي الذي لم يسمى فاعله أو المضارع الذي لم يسمى فاعله يدل على العموم. فقوله تعالى هنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هناك قرينة عامة وقرينة خاصة. القرينة العامة تدل على أن ناهيا قد نهاهم، ومعنى أن ناهيا قد نهاهم والكلام في ذكر قبائحهم يدل على أن الناهي الذي نهاهم لا يشاركهم في القبائح، والذي لا يشاركهم في القبائح إما أن يكون المؤمنون وإما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك جاء الكلام مرددا بين المؤمنين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي قال لهم ذلك إما أن يكون رسول الله قال لهم لا تفسدوا في الأرض، وإما أن يكون المؤمنون الذين رأوا قبائحهم واستنكروها وقالوا لهم لا تفسدوا في الأرض. فالقرينة متأرجحة بين هذا وبين ذاك، ولذلك دلالتها على العموم أفضل، دلالتها على العموم أفضل هنا. طيب تفضل كمل. التقدير من صفاتهم أنهم يقولون آمنا إلى آخره، ومن صفاتهم أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إلى آخره. نعم. وأصل قيل قويلة، استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركتها. طبعا هو ينظر إلى الكلمة في بدء صرفها، لأنه يتكلم عن مصدر الكلمة في الأول وهو القول. فالأصل أن الفعل واوي، ثم بعد ذلك إذا قلب ألفا فإنه لأجل انفتاح ما قبله، وإذا قلب ياء فإنه لأجل انكسار ما قبله. لكن لما يتكلم العلماء عن تصريف الفعل يذكرون أصله في الأصل، يذكرون أصله في الأصل، فيقولون أصله قولا قولا، ومن أجل ذلك كانت هذه الكلمة واوية ثم قلبت ياء. ونحن نعلم أن حروف العلة الألف والواو والياء إنما سميت حروف علة لأنها لا تسلم غالبا، فلذلك قالوا عنها إنها حروف معلولة، يعني حروف معلولة بمعنى أنها لا تسلم غالبا. فأنت تنظر إلى الأصل، إما أن يدلك على الأصل المصدر، وإما أن يدلك على الأصل الفعل المضارع بتاع الفعل. فإذا دلك المصدر فذلك أفضل وذلك أحسن، لأنك ترجع إلى مصدر الفعل، وإذا لم تجد في المصدر ما يدلك على ذلك فإنك تعود إلى الفعل المضارع فتعرف أن أصل الفعل كذا. وبخلاف وذلك بخلاف الأسماء، فإن الأسماء التصغير يردها إلى أصولها، التصغير يردها إلى أصولها. الفعل عايزين مصدره أو فعل المضارع، والأسماء نحتاج إلى التصغير، فإن التصغير يردها إلى إيه؟ يردها إلى أصولها. وقد أولع الصاوي رحمه الله تعالى كالجمل في أنهم يذكرون أصول هذه الأفعال وأصول هذه التصريفات، فالكتاب فيه صرف وفيه نحو وفيه بلاغة، وهو كتاب في الحقيقة شامل عام. نعم. ثم وقعت الواو الساكنة بعد كسرة انقلبت ياء، وفاعل القول قيل الله سبحانه وتعالى، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومقول القول جملة لا تفسدوا في الأرض في محل نصب، وهي نائب الفاعل باعتبار لفظها. قوله بالكفر، الباء سببية لبيان سبب الإفساد، وقوله والتعويق عن الإيمان معطوف عليه، أي تعويق الغير عن الإيمان وصدهم عنه. قوله إنما نحن مصلحون، ليس شأننا الإفساد أبدا، بل نحن محصورون في الإصلاح ولا نخرج عنه إلى غيره، فهو من حصر المبتدأ في الخبر. الإفساد أو الفساد هو خروج الشيء عن حد الاعتدال أو خروج الشيء عن الصلاح، هذا هو الفساد في اللغة. الفساد معناه أن يخرج الشيء أو أن تخرج الشيء عن صلاحه، فإذا أخرجت الشيء عن صلاحه يقال عنك إنك مفسد. فمثلا بئر مطمومة نشرب منها الماء، فإذا وضع فيها إنسان ترابا حينئذ يكون قد أفسدها، هكذا. فمن أجل ذلك لو تركها على ما هي عليه يكون قد ترك الصالح على صلاح، فإذا أخرجها عن طبيعتها الصلاحية يكون حينئذ أفسدها. وكذلك فساد كل جهاز من الإنسان إنما يكون عن إخراجه عن طبعه الأول وعن صلاحه الأول الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه. فهؤلاء أولا لا يتركون الصالح على صلاحه، هذا في أول الأمر. ثانيا يزيدونه فسادا، يعني أمرهم ظاهر، هم ليسوا يفسدون فقط وإنما لا يتركون الصالح أيضا على صلاحه. فالمفسد في الأرض لا يترك الصالح على صلاحه، ثم بعد ذلك يزيده إيه؟ يزيده إصلاحا، يزيده إفسادا. لكن هل إذا لم يزده إفسادا بل ولم يتركه عن صلاحه هل يقال عنه إنه مفسد في الأرض؟ نعم. يعني المهم أنت إما أن تترك الشيء على صلاحه وإما أن تخرجه عن صلاحه، سواء زدت على ذلك إفسادا أو لم تزد إفسادا. فهؤلاء المنافقون ماذا فعلوا؟ أولا كانوا يؤرسون العداوة بين المسلمين. كان المسلمون بعد أن جاءهم الإسلام وآخى الإسلام بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، المفروض هذا هو الصلاح، هم يعيشون في وئام وفي صلاح وفي سلام وهو إلى آخره. لم يتركوا هذا الصالح على صلاح، بل أخذوا يؤرسون العداوات والإفساد بينهم، حتى حملوا بعضهم السلاح على البعض. ومما يحكوه في ذلك أن رجلا يسمى شاس بن قيس، وكان رجلا يهوديا كبيرا في المكر، وجد رجلين، رجلا من الأوس ورجلا من الخزرج، يسيران معا ويضع الأوسي يده في يد الخزرج، فلما نظر إليهما غاضه ذلك، هذا صلاح فأصبحتم بنعمته إخوان، فغاضه ذلك فلم يشأ أن يترك الصالح على صلاحه. فقال لذلك الرجل الخزرجي وكان يعرفه، قال: من هذا الذي تسير معه يا ولدي؟ قال: فلان. قال: الأوسي، هو مصمم على هذه المسألة. قال: هذا أخي في الإسلام وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا. فقال: كيف يا ولدي؟ أما ذكرت أن هذا الرجل أبوه هو الذي قتل أبيك أباك في موقعة بعاث، وأنه أخرج كبده وكاد يلوكها؟ فقال: دعنا يا شاس، والرواية الثانية تنسبها إلى فنحاص، دعنا يا شاس أو دعنا يا فنحاص نعيش الإسلام. فقال: لا، مثلك لا يفعل ذلك، وأنت رجل قوي، وأنت وأنت وأنت. وأخذ يؤرس العداوة، فترك الأوسي يد الخزرجي وأخذ ينظر إليه نظرة ليست كالنظرة الأولى، وأخذ يذكره بالشعر الذي كان يقوله أبوه في أبي فلان حين قتله، وهو إلى آخره، حتى قام هذا على ذاك وأمسك بالسلاح، وجاءت قبيلة الأوس وجاءت قبيلة الخزرج وأمسكوا بالسلاح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك رسول الله خرج إليهم فقال: أبي دعوى الجاهلية، كلام بس كده، نظر إليهم: أبي دعوى الجاهلية وقد أكرمكم الله بالإسلام وأنا بين أظهركم؟ ثم لما أنتقل إلى الرفيق الأعلى ماذا تفعلون؟ فنظر بعضهم إلى بعض وألقوا السلاح وبكوا. قال بعضهم: فما كان يوم أحسن أسوأ عندنا من أوله وأحسن من آخره. هكذا كان الإفساد، تأريس العداوة بين المسلمين وعدم ترك الصالح على صلاحه في كل شيء. والعجيب أنهم يعلمون أنهم يفسدون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض نهيا قالوا: إنما نحن مصلحون. والأرض هنا الألف واللام إما أن تكون للجنس أو أن تكون للعهد، والعهد له عدة مراتب كما ذكرنا قديما، إما أن يكون العهد الذكري، وإما أن يكون العهد الذهني، وإما أن يكون العهد الحضوري، وإما أن يكون العهد الخارجي. يبقى هذه أنواع العهد، العهد الشيء المعهود المعروف، يعني المعروف. طيب، العهد الجنسي يدل على أن صفة المنافقين في أي أرض من أرض الله تعالى إذا وجدوا فهم أس للفساد وأصل له، يبقى تعطي العموم، يعني إن وجدوا في مصر أو وجدوا في كذا أو وجدوا في أي بلد أو في أي أرض من الأرض فإن ذلك دليل على أنهم لا يوجدون إلا حيث يوجد الفساد، طبيعتهم كده، مكرهم كده، حالهم كده. طيب بعدين، أو إن قلنا إنه العهد يبقى الأرض اللي هي أرض المدينة، لأن الصورة إيه؟ صورة مدنية اللي هي صورة البقرة. طيب يبقى العهد هنا العهد الإيه؟ الذهني لا شك، لأن المدينة لم تذكر قبل ذلك، لكننا نعلم بالسياقات وبالسيرة وإلى آخره أن النفاق لم يكن في أرض إلا في المدينة، لأن النفاق لا يكون إلا حين يكون المنافق قوي، والإسلام في مكة لم يكن قويا، فلما كان قويا في المدينة وقوي الإسلام في المدينة بدأ يحصل فيه منافقين. وأيضا فالمنافقون لا يكونون إلا من الإنس، والجن ليس فيهم منافقون أبدا، دي قاعدة لازم نعرفها، الجن لا يكون منهم إلا مؤمن وإلا كافر، وأما الإنس فهم الذين يكون منهم منافق ويكون منهم إيه؟ ويكون منهم مؤمن ويكون منهم كافر. فذا دليل على أن المنافقين هنا من الإنس، وأنهم في أرض المدينة بالسياق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. طيب، وإذا قلنا إنه للعهد الحضوري ده حيبقى صعب شوية، لأن يعني معنى ذلك أنهم كانوا في أرض معينة حضرت فقالوا لا تفسدوا في الأرض، أو العهد الخارجي يعني أي أرض، لكن الأفضل أن يكون العهد الذهني المقصود به المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هي التي فيها المنافقون وهي التي فيها هذا الإفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قال هناك الأرض تأتي مثلا ويقصد بها أرض معينة، كقوله سبحانه وتعالى مثلا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فبعض العلماء يقول لك الأرض اللي هي أرض البيت المقدس يبقى أرض معينة، وبعض الناس يميل إلى أن الأرض التي قال الله تعالى لهم اسكنوا الأرض كل الأرض، يعني معنى ذلك أنهم سيصيرون مقطعين في الأرض شراذم، ويساعده قوله تعالى وقطعناهم في الأرض وقطعناهم في الأرض أمما. ويفسر قوله تعالى في الإفسادة الثانية في سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي أنه إذا جاء وعد الإفسادة الثانية جاء الله تعالى بهم من كل أنحاء الأرض في بقعة معينة يسمونها بدولة اليهود أو بدولة إسرائيل، فيمكثون في تلك الدولة، فيجيء الله تعالى بهم جميعا لفيفا فيكونون ده هذا آخر أمرهم. وهذا التفسير في الحقيقة وإن كان يعني تفسير يروق للناس جميعا أو يروق لكثير من الناس، إلا أنه لا يساعده السياق في أن الإفسادتين، الإفسادة الأخيرة التي قالوا فيها كانت في عهد بختنصر وانتهى ذلك الأمر في أمرها، وليست الإفسادة الأخيرة التي فسروها بأنها ستكون آخر إفسادة في الأرض وأنهم سيجيئون لفيفا ويمكثون في مكان ما، لأنهم جاءوا قبل ذلك وصنعوا لأنفسهم دولة واستمرت 100 سنة، ثم بعد ذلك ذهبت مرة ثانية وتفرقت مرة ثانية. فالله أعلم بحال بهذا المقصود بقوله سبحانه وتعالى، لأن الإفسادتين قد حصلتا، لكن المفسر هذا الذي يقول ذلك يقول إن في إفسادة حصلت والإفسادة الأخيرة ستأتي، وأنهم سيجيئون ويلتفون في الأرض ليوطئ الله لنا ظهورهم كما بينت السنة أو بينت الأحاديث بعد ذلك. لكن ليس هذا يعني وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، قال فمن أين يسكن، فأين يسكنونهم؟ لا شك أنهم يسكنون في الأرض، فما معنى قوله تعالى اسكنوا الأرض؟ فيعني ذلك دليل على أنهم سيسيحون في الأرض، وإلا فهم ساكنون في الأرض، وإلا فهم ساكنون في الأرض، فمعنى ذلك أنهم يسيحون في الأرض. ونحن نرى حالهم هكذا، فإنهم لا يستقرون في مكان أبدا، ولا ينساحون في البلاد الإسلامية ولا غير الإسلامية، بل لا بد أن يتفرقوا. طيب، قوله سبحانه وتعالى هنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، ده كأن المسألة فيها نوع من العداوة بينهم وبين المؤمنين، وفيها نوع من اتهام المؤمنين بأنهم لا يزنون الموازين بموازينها، بمعنى أنهم يظنون أو يعتقدون أننا نفسد وهم في ذلك مخطئون، فلا يفهمون الفرق بين الفساد وبين غير الفساد، يعني في نوع من الاتهام. ولم يقولوا نحن مصلحون، ولكنهم قصروا أنفسهم على الصلاح، يعني وحين يقصر الإنسان نفسه على الصلاح فذلك دليل على اتهام غيره بأنه ليس بصالح، يعني كأنهم يلمزون المؤمنين الذين ينهونهم عن الفساد، فجريمتهم إن كان مع المؤمنين فهي هينة قليلة، وإن كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أشد، ولو أنها كانت مع الله لذلك كان كفرا بواحا صريحا وكان أشد وأشد وأشد. فأنت حين تنظر إلى هذا الكلام، إن كان المؤمنون هم القائلين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كأنهم يتهمون المؤمنين بأنهم لا يعرفون الفرق بين الصلاح وبين الفساد، هذه جريمة أيضا تكون بين الناس بعضهم مع بعض ويتقاول هذا مع هذا وهو إلى آخره. فإذا رقيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى معنى ذلك أن الجريمة أبشع وأشد، يعني كأنك تأمرنا بعدم بأننا تقول لنا إننا نفسد وأنت كأنهم يقولون أنت لا تعرف الفرق بين الفساد وبين غير الفساد. وهذا فرع تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم وفرع تكذيبهم لرسالة الله. طيب وإذا قال يعني ذهبت المسألة بالنسبة لله، فنقول هل هم مؤمنون بالله أو غير مؤمنين؟ هم مؤمنون بالله، ولكن الخلاف بينهم وبين المؤمنين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجرؤوا على اتهام الله بأنه لا يعلم أنهم مفسدون، ولكنهم جرؤوا على اتهام رسول الله الذي يخبرهم عن الله بأن الله يقول لهم لا تفسدوا في الأرض. يعني ما ينفعش ان احنا نقول انهم ما واجهوا الله في هذه المسألة، لا، وان كانت المسألة تؤول الى ذلك يعني، انما ان كانت للمؤمنين اهي واضحة، وان كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم دائد فرع اتهامهم له بالتكذيب صلوات الله وسلامه عليه. طب وان كانت لله، فنقول إنهم لا يجرؤوا على اتهامهم لله، لأن المنافقين إما أن يكونوا يهودا وإما أن يكونوا مع اليهود، ولا شك أن اليهود مؤمنون ويعلمون أن الله هو الإله وأنه هو العالم، لكنهم يختلفوا في تصوره سبحانه وتعالى ويحرفون التوراة وإلى آخره. فيبقى الاتهام والمواجهة جاي ذاهب إلى مين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكذيبه الذي أخبرهم أن الله نهاهم أن يفسدوا في الأرض، فكأنهم يقولون ربنا ما قالكش كده وأنت تقول لنا ذلك وأنت لا تعرف الفرق بين الفساد والصلاح. طيب إنما نحن إيه؟ مصلحون، ومصلحون عكس كلمة مفسدون. يبقى فيه هنا قحص إنما، وفيه أيضا ضمير الفصل وهو إن نحن، وفي خبر وهو مصلحون ضد إيه؟ ضد مفسدون. فكان الرد عليهم لابد أن يكون بأبلغ رد من القرآن الكريم وبأبلغ رد من المؤمنين. فقال تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ونشوف الشيخ أليف. نعم، قوله إنما نحن مصلحون أي ليس شأننا الإفساد أبدا، بل نحن محصورون في الإصلاح ولا نخرج عنه إلى غيره. فهو من حصر المبتدأ في الخبر، وأكدوا ذلك بإنما المفيدة للحصر وبالجملة الإسمية المفيدة للدوام والاستمرار، فرد عليهم سبحانه وتعالى بجملة مؤكدة بأربع تأكيدات. اختلف العلماء في كون إنما تفيد الحصر أو لا تفيده، فالنحويون يقولون إنها تفيد الحصر بلا شك، بدليل أنها تكون إن فسرتها بما وإلا، كما في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، كأن المعنى ما حرم عليكم إلا الميتة والدم، وهذا تفسير لها بالأمر الواضح الظاهر. ولذلك يقول النحويون إنها فعلا تفيد الحصر. والبحث طويل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بين علماء الحديث وبين علماء اللغة وبين علماء البلاغة. وأما علماء البلاغة فعندهم اختلاف في ذلك، هل هي تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر. ثم بعد ذلك خرجوا من تلك المسألة بقولهم إنما تفيد الحصر الإضافي، إنما تفيد الحصر الإضافي، فكأنهم أرادوا أن يتوسطوا أمرا وسطا بين النحويين وبين غيرهم من الذين قالوا إنها لا تفيد الحصر. والتحقيق أنها تفيد الحصر نحوا ولغة بدليل تفسيرها بما وإلا، سواء قلنا إن ذلك الحصر حصر حقيقي أو حصر إيه؟ أو حصر إضافي. فهنا قوله تعالى قالوا إنما نحن مصلحون رد منهم بأننا قاصرون أو بأننا نحن المقصورون على الإصلاح لا أنتم، وفي نفس الوقت أنتم لا تعرفون الفرق بين الإصلاح وبين الإفساد فتتهموننا خطأ لأنكم لا تميزون الأشياء. فكان وقوله تعالى إنما نحن مصلحون جملة إسمية، والجملة الإسمية تدل على الثبات والاستمرار أو الثبات والإيه والدوام، الثبات والدوام، يعني نحن ليس من شأننا أن نفسد ولكن من شأننا الإصلاح دائما وأبدا. طيب بعد ذلك كان الرد عليهم بماذا؟ بقوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون. نعم ألا إنهم هم المفسدون، ألا للتنبيه، قوله للتنبيه وتأتي أيضا للاستفتاح وللعرض والتحضيض. وفي الحقيقة الاستفتاح والتنبيه شيء واحد، وتدخل إذا كانت لهما على الجملة الإسمية والفعلية. طيب ألا هنا للتنبيه، ومعنى التنبيه دليل على أهمية الكلام الذي سيلقى بعدها، وأن المتكلم يريد من السامع ألا يفوته منه شيء. وإذا كان المتكلم حريصا على ألا يفوت السامع من كلامه شيئا دل ذلك على ثقته بالكلام الذي يقوله ثقة تامة واضحة، لأنه لو لم يكن واثقا بما يقول وأن السامع سيقتنع بقوله وأن قوله هو الحق بلا مماراة ولا مجادلة ولا مشاكسة لكان يتكلم من غير أن ينبه، ومن استمع إلى شيء استمع ومن لم يستمع إلى شيء لم يستمع. ولكن حين ينبهه فكأنه يعطيه الجرس الذي يوقظه ويقول له انتبه انتباها تاما لما أقول، لأن هذا الذي أقوله قول صدق وقول حق لا تجد في نفسك شيئا إلا الاقتناع به والتصديق. ولذلك كانت العرب تنبه قبل أن تتكلم إذا أرادت أن تتكلم بكلام لتوقظ النوام، كما قال القائل ألا أيها النوام ويحكم هب أسائلكم هل يقتل الرجل الحب، ألا أيها النوام، يعني انظر إلى البيت أيها النوام، يعني كأنه يريد أن ينبه النوام الذين ينامون حتى ينتبهوا قبل أن يقول، لأنه لو أراد أن يلقي كلامه غفلا وهو يعلم أن الناس يستمع أو لا يستمع لما احتاج إلى التنبيه. ولكن حين ينبه ويأتي بالتنبيه في أول الأمر فذلك دليل قاطع على أنه واثق مما يقول. فالله سبحانه وتعالى لم يبدأ كلامه هنا في الرد عليهم بقوله إنهم هم المفسدون، ولكن قال لا انتبهوا لما أقول جيدا، فإن القول الذي أقوله هو القول الفصل وهو القول الحق. ألا، وألا هذه اختلف العلماء فيها هل هي بسيطة أو مركبة، فقال بعضهم إنها مركبة من أ ومن لا، وقال بعضهم إنها بسيطة بمعنى أنها كلمة واحدة. طيب لو قلنا إنها بسيطة إنها مركبة، قال العلماء اللغويون إن الهمزة تفيد النفي ولا تفيد النفي أيضا، ونفي النفي حينئذ كالإثبات، فكأنه يريد أن يثبت أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ولكن بطريقة أقوى وبطريقة آكد. وقال بعضهم لا بل هي بسيطة وهي كلمة تدل على التنبيه فقط، وتدل أيضا على العرض وعلى التحضير. ومعنى العرض أي طلب الفعل برفق ولين، طلب الفعل برفق ولين، يعني الحث فيه رفق وفيه لين. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، هو يطلب منه أن ينظر أو يبصر ما قد حدثه الناس برفق وبهدوء. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. وأما إذا أراد بها التحضير فإنه طلب الفعل بحث وبإزعاج وبقوة، كأنه يريد أن يحثه على الفعل، كما تقول لطالب مهمل غير مجد ألا تذاكر والامتحان قد قرب، لأنك تريد منه بقوة وبشدة وبحث وإزعاج على أن ينتبه وأن يذاكر. طب هنا تكون لماذا؟ تكون للتحضيض والافتتاح، للتنبيه والافتتاح، أو تكون للإزعاج والتحضيض؟ للعرض. الحقيقة الأفضل أن تكون هنا للتنبيه، الأفضل أن تكون هنا للتنبيه، وهو الافتتاح أيضا كقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتكون إن بعدها مكسورة، تكون إن بعدها بعد تكون بعدها إيه؟ مكسور. كما قال ابن مالك فكر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة، خلاص، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكثر من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. ثم قالوا إنها تكسر بعد ذلك في ثلاثة مواضع، بعد ألا الاستفتاحية، وبعد اسم العين أو الذات، وبعد حيث. فهذه مواضع كسر همزة إن، فمن جملتها أنها تكسر بعدها في بعد ألا الاستفتاحية أو الافتتاحية أو التنبيهية. ألا، وقلنا إن فائدتها التنبيه لأن الكلام الذي بعدها مهم، إنهم ردا على إن ابتأتهم هم، لأنهم قالوا إنما نحن مصلحون، إنهم. ثم بعد ذلك أتى بضمير الفصل، وضمير الفصل هنا هو ضمير يفيد التخصيص والتأكيد، ويسميه الكوفيون بأنه ضمير المجهول. الكوفيون يقولون عنه إنه ضمير المجهول، ولكن البصريين يقولون عنه إنه ضمير فصل وعماد، يأتي بعد المبتدأ وبين المبتدأ والخبر وبين الفاعل والمفعول وبين اسم كان وخبرها، كنت أنت الإيه؟ الرقيب عليهم، ويفيد التخصيص ويفيد التأكيد، الاثنين يفيد التخصيص ويفيد التأكيد، ولذلك يسمونه ضمير فصل وعماد، يعني هو مؤكد ومقوي للجملة، كأنه عمود للجملة في تقويتها. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم هنا بألا التي تفيد التنبيه والتأكيد، وبإن التي فيها تأكيد، وأيضا بضمير الفصل الذي قول الذي هو قوله تعالى هم، وأيضا بإسمية الجملة وهي قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون، وأيضا بتعريف الخبر، وتعريف الخبر يدل على القصر ويدل على الحصر. يبقى إذن رد عليهم بعدة تأكيدات، فمن الذي يؤثر تأكيدهم هم وكلامهم هم على كلام الله عز وجل؟ سبحان الله، لا يستطيع أحد ذلك أبدا. هم المفسدون أي هم القاصر عليهم الإفساد. وقلنا إما أن يكون هذا الكلام عام في كل أماكن الأرض يوجدون فيها فهم مفسدون، ودي حقيقة، وإما أن يكون في مكان معين وهو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هنا يسمى المنافق زنديقا؟ اختلف العلماء، قالوا في عهد رسول الله لا فرق بين المنافق وبين الزنديق، الاثنين واحد، وأما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فرق الفقهاء والعلماء بين المنافق وبين الزنديق. ونحن نتكلم الآن في نفاق العقيدة، ولا نتكلم في نفاق العمل الذي قد لا يسلم منه أحد، ونسأل الله السلامة إن شاء الله رب العالمين. ونفاق العمل لا يخرج الإنسان من الملة، وأما نفاق العقيدة والعياذ بالله تعالى فهو المقصود في سورة البقرة هذه في أولها. فنفاق العقيدة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك زنديق. لماذا؟ لأن المنافقين كانوا يخفون أمرهم عن المؤمنين ويخفون أمرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدرون على المجاهرة به مطلقا. وأما إن جاهروا به في قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فذلك سوء اعتقاد منهم وسوء فهم منهم، إنما هم لا يقصدون المجاهرة به، وإنما يقصدون أنهم يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لسوء فهمهم وسوء اعتقادهم. ولكن بعد رسول الله أصبح المنافقون نوعين: نوع يجاهر بالنفاق وهو المسمى زنديق. وقد قال مالك رحمه الله تعالى في الزنديق أنه لا تقبل توبته وأنه لا بد من قتله، لأنه ما دام سكت عنه سرا ثم استمر مجاهرا بنفاقه وداعيا إليه فذلك سوسة فساد تنخر في الأرض. فعلى كل حال لا تقبل توبته، لأنه رأى أنه إن تاب فإنه سيعود مرة ثانية إلى الفعل. وأما المنافق العادي السري الذي يقول في شأنه أنه ينافق سرا، فإذا جاءنا تائب فلن نفتش عن قلبه إطلاقا، لأنه لا يدعو إلى نفاق ولا يدعو إلى بدعة وإلى آخره، ولكنه منافق في السر. فإذا جاءنا تائبا قبلناه. فمن أجل ذلك فرق العلماء بين المنافق بعد رسول الله وبين الإيه؟ وبين الزنديق، فقالوا الزنديق لا تقبل توبته والمنافق تقبل توبته، على اختلاف بينهم في المذاهب، لأن بعض العلماء كالشافعية وغيرها وغيرهم يقولون إن الزنديق إذا تاب وصلحت توبته لا مانع من قبوله، لا مانع من قبوله. وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، وسيأتي الكلام فيه عند قوله تعالى إن شاء الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم إن قدر الله بقاء وعيشا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم. قوله للتنبيه، وتأتي أيضا للاستفتاح والعرض والتحضير. وفي الحقيقة الاستفتاح والتنبيه شيء واحد، وتدخل إذا كانت لهما على الجملة الاسمية والفعلية، وأما إذا كانت للعرض أو التحضير فإنها تختص بالأفعال، وهي بسيطة على التحقيق لا مركبة من الهمزة ولا النافية. قوله ولكن لا يشعرون بذلك، أي ليس عندهم شعور بالإفساد لطمس بصيرتهم، وعبر بالشعور دون العلم إشارة إلى أنهم لم يصلوا إلى رتبة البهائم، فإن البهائم تمتنع من المضار فلا تقربها لشعورها بخلاف هؤلاء. طيب، احنا قلنا ان مرة القرآن يزين كلامه بعض الآيات بلا يشعرون، ومرة لا يعلمون، ومرة لا يعقلون. يعني في مرة يأتي بقوله تعالى ولكن لا يشعرون، وبعدين ولكن لا يعلمون، حتيجي بعد كده ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وبعدين في آيات أخرى يقول ولكن لا يعقلون. ما الفرق بين هذا وذاك؟ أولا، لا يشعرون هي بداية الإحساس، فمن كان لا يشعر فكأن القرآن يريد أن يقول له ولا حتى الشعور والأحاسيس العادية التي هي على طرف السماء ليست عنده، فكأنه أقل في المرتبة من البهائم، كأنه أقل في المرتبة من البهائم، فتلك المرتبة الأولى وهي أحط المراتب. المرتبة الثانية لا يعلمون، لأن العالم قد يعلم معقول الغير ولكنه لا يستطيع العقل فيه والاستنباط بما يريد، يعني قد يحفظ العالم ما يحفظ ولكنه لا يقدر على الاستنباط ولا عقل ما يعلم، يحفظ متون كتير ويحفظ أشياء كثيرة ويحفظ ويحفظ ويحفظ وهو عالم في تلك الحالة، ولكنك إذا أردت أن يفهم منك شيئا أو أن يفهم من علمه هذا شيئا أو أن يستنبط منه فتوة أو أن يستنبط منه عقلا أو نحو ذلك، أن يستنبط منه فتوى أو أن يستنبط منه عقلا، فإنه لا يقدر على ذلك. فهو يعلم معقول الغير، يبقى العالم يعلم معقول الغير، فلما يقول لا يعلمون يبقى دي في النص، يبقى دي في الايه؟ في النص. يبقى يشعرون هي الاول، يعلمون هي التي في النص، لا يعقلون هي اعلى مرتبه، كانه يعلم ثم يعقل ويفهم. واحنا عارفين ان سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم قسم الارض الى ثلاثه أقسام كتقسيمات الناس، أرض تمسك الماء وتنبت الكلى فينتفع بها الناس، وأرض تمسك الماء ولا تنبت الكلى، يعني هي شغلتها بس أنها تحفظ الماء، وأرض لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء. وهذه طبائع الناس التي وضحها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أبلغه وما أعلمه فإنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وقد بنى على ذلك بعض العلماء كتبا ومجلدات كثيرة في هذه المسألة، حتى أن الصوفية أخذوا منه ما أخذوا أشياء كثيرة في كتاب اسمه كتاب عوارف المعارف للشيخ السهروردي، تكلم فيه أمور كثيرة في هذا الحديث العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرض تمسك الماء وتنبت الكلى، هي بمثابة من يعلم ويعقل، وأرض تمسك الماء ولا تنبت الكلى بمثابة من يعلم، وأرض لا تنبت ولا تمسك وهي بمثابة من لا يعلم. فكأن المراتب التي ذكرها رسول الله يعلمنا فيها ما ذكره القرآن. ويدلك على هذا قوله تعالى في سورة البقرة هنا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا بل نتبع ما، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما إيه؟ ما ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا. فرد الله تعالى عليهم بقوله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. جاب حكاية العقل، جاء بالعقل، يعني وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع، بل نتبع ما ألفينا، خلي بالك من بل نتبع دي، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال: حتى ولو كان آباؤهم يقلدون ويعرفون أشياء لا يتعقلونها ولا يفهمونها ولا يستنبطون منها شيئا هم يسيرون وراءه. يعني معنى ذلك إن هم عندهم أيوة علم من آبائهم وكل حاجة، لكنهم علم لكن علمهم هذا علم ليس بحقيقي، فهم لا يميزون بعقولهم ولا يفهمون فيقلدونهم على طول كده. طب تعالى في سورة المائدة يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا، حسبنا، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يعني إحنا عندنا علم وعندنا وعندنا وعندنا، زي ما قالوا قلوبنا إيه؟ قل، يعني مقفولة على اللي فيها، لا ما اللي كفاية اللي عندنا، اللي كفاية علينا، كفاية علينا حسبنا، ما هو مش نتبع هنا، ده قالوا حسبنا كفاية عندنا علم كتير. فكان الرد عليهم بما يتناسب في تلك الصورة: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني حتى اللي عندهم من العلم لا يساوي أن يقال عنه علما. ففي فرق ما بين الآيتين والتدليل القرآني في هذه المسألة. البقرة قالوا بل نتبع ما ألفينا، ماشي معاكم علم وانتم تتبعوا، لكن أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا حتى اللي واخدينه مش بيفكروا فيه، اهي حاجه كده ورسينها وخلاص وتقاليد بيعملوا بيها، صحيح هي موجوده عندهم لكنهم لا يفكرون ولا يعقلون، ماشي، لانهم دول قالوا بل نتبع ما ألفينا. هناك في المائده لما تشدقوا وقالوا لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول خذوا العلم الحقيقي هنا، فقالوا حسبنا، احنا مش، قالوا البعدة احنا مش عاوزين علم تاني، ده احنا قلوبنا مليانة وقلوبنا غلف وقلوبنا كذا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الرد كان يجي بإيه؟ لا يعقلون ولا لا يعلمون؟ احنا عايزين ننفي العلم خالص الموجود ده كأنه مش موجود. فقال أولو كان آباؤهم لا يعلمون. فهنا حين يقول في الآية دي لا يشعرون، يبقى حتى الفساد الذي على طرف السماء يدركه البصر وتدركه العين وتدركه الأذن وهو ملموس محسوس وهم عارفينه، ينكرون أنهم يفسدون مع أنهم يعلمون تماما، وكل حد يبص يشوفهم أفسدوا إزاي، ها، ولكن لا يشعرون، هم خلاص متبلدين الشعور كالبهائم. في الآية الثانية اللي بعديها: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ها ده في إيمان وعقل وعلم بقى قلبه كذا وكذا، راحوا ما قالوش كده، قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. السفين اللي هو خفيف العقل اللي ما بيفهمش، اللي مش عنده علم خالص يعني، خفيف العقل. فقال تعالى ألا إنهم هم السفهاء. تيجي هنا ولكن لا يشعرون، لا، لأن دي مسائل عقلية، مسائل قلبية، مسائل علمية، مسائل كذا، فالتزيين عاشق لموضعه. فقال تعالى ولكن لا يعلمون، الأمور المعلومة بالقلوب والأشياء اللي زي دي ليست عندنا. فالقرآن الكريم عشان كده أعجز العرب الذين هم أساطين البلاغة وأساطين البلاغة، أساطين الفصاحة والبلاغة وجهابذتها، أعجزهم القرآن الكريم. فلم يجد الذين عندهم العقول إلا أن يسلموا له، حتى اللي سجدوا له وهم كفار، سجدوا له وهم كفار. حين قرأ رسول الله عليه سورة النجم سجدوا وهم كفار. وأيضا سجد رجل كافر لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فلما سألوه قال سجدت لبلاغته وفصاحته. ولكن هل الإعجاز قاصر على البلاغة والفصاحة؟ لا. ربما يجي واحد يقول لك أصل العرب كانوا عندهم بلاغة وفصاحة والقرآن أعجزهم. طب والناس الأجانب التانيين؟ نقول من الذي أخبرك أن الإعجاز قاصر على البلاغة والفصاحة؟ بل هو عام في كل شيء. في علميات الآن تؤكد إشارات القرآن الكريم، إلا أن الناس أمامها نوعان، نوع غيور جدا يريد بمجرد أن تلوح نظرية يريد أن يطابقها بآيات القرآن، ونوع آخر متمهل جدا يقول انتظروا حتى تثبت الحقيقة العلمية، فإذا ثبتت الحقيقة العلمية فهي قطعا موافقة للقرآن الكريم، لقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ أنه الحق. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قوله ولكن لا يشعرون بذلك، أي ليس عندهم شعور بالإفساد لطمس بصيرتهم. وعبر بالشعور دون العلم إشارة إلى أنهم لم يصلوا إلى رتبة البهائم، فإن البهائم تمتنع من المضار فلا تقربها لشعورها بخلاف هؤلاء. قوله وإذا قيل لهم يفسر هذا، عشان نقف هنا بس، يفسر هذا قوله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ليه؟ قال لك لأن الأنعام تشعر، تعرف مهمتها التي خلقها الله لها، ولكنهم هم لا يدركون مهمتهم. الذين خلق، لأن الأجناس التي خلقها الله تعالى في الكون كما نعلم، أولا جماد، ثانيا نبات، ثالثا حيوان، طبعا هذه الأجناس التي خلقها الله في الكون. أما الجماد فهو يخدم من فوقه من النبات ومن الحيوان ومن الإنسان، وأما الحيوان النبات فهو يخدم من فوقه ومن تحته، يخدم الحيوان يخدم الإنسان. طيب والحيوان؟ الحيوان بيخدم الإنسان. طيب والإنسان يخدم مين؟ وأنت أيها الإنسان كل شيء في الكون له مهمة، فانظر لك إلى مهمة أنت تقوم بها، ولا أنت تبقى أقل من الأجناس كلها. يبقى لابد أن تنظر إلى مهمتك أنت. مهمتك ايه؟ ان ربنا قال لك خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلي، خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. انت مخلوق لاجل الله سبحانه وتعالى ولخدمة الله عز وجل، فيجب عليك ان تنظر الى مهمتك والى خدمتك. وحين يأتيك رسول ليسهل عليك البحث في مهمتك هذه وليعرفك مهمتك، يبقى كان ولا بد أن تسرع إليه، كان ولا بد أن تسرع إليه وتفرح بمجيئه وتسمع منه وتعمل بما يأمرك به، مش إنه هو يجي لك فتعرض عنه وتبتعد عنه وتعاديه وتكذبه وتنافقه وإلى آخره. وخصوصا وأن الرسول لا يأتي من عرض الشارع ليقول لك أنا رسول، ولكنه يأتيك بمعجزات خارقة واضحة ظاهرة لأجل أن تصدقها، وكأنها تكون هذه المعجزات بمثابة صدق عبدي فيما يبلغ عني. فقوله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يدل على أن هؤلاء أقبح من البهائم. لماذا؟ سمعنا عن بعض العلماء ولم نحقق هذا الكلام يقولون، والله أعلم بهذا الأمر والعهدة على من قال، يعني علينا أن نبحثه، يقولون إن الله، وهو في كتب الوعاظ كثيرة ككتب منهاج القاصدين والغزالي، والله أعلم بثبوته، يقولون إن الله خلق الإنسان مركب من عقل وشهوة، فمن تغلب عقله على شهوته كان عند الله خيرا من الملائكة، ومن تغلبت شهوته على عقله كان عند الله أشر من البهائم. طب المعنى صحيح، لكن حكاية كان عند الله خيرا من الملائكة هذا فيه كلام، لأن هل آل الملائكة أفضل أم البشر أفضل؟ عموم الملائكة، عموم الملائكة أفضل من عموم البشر، ولكن خصوص البشر أفضل من عموم الملائكة. يبقى عموم الملائكة أفضل من عموم البشر، ولكن خصوص البشر أفضل من عموم الملائكة. هكذا قال العلماء وهكذا حققوا. ولا شك أنك إن إحنا عارفين إن لما يكون الإنسان يعني لا يعرف مهمته يكون والعياذ بالله أشر من البهائم. فالمعنى صحيح، المعنى إيه؟ المعنى صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعيننا ويصلح لنا أحوالنا ويفرج عنا كروبنا، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل هذا الكلام خالصا لنا منه، خالصا له منا وخالصا لكم منه إن شاء الله سبحانه وتعالى بفضل منه وكرم، وأن يجعله في موازين الحسنات يوم القيامة، وأن يشفع بعضنا لبعض أمام الله عز وجل بفضل من الله بعد أن يسلمنا الله سبحانه وتعالى من الموت ومن كل الأهوال إن شاء الله رب العالمين، وأن يكتب لنا السلامة الدائمة فيما وهب الله لنا من الساعات والدقائق والأيام، إنه سبحانه على كل شيء قدير، وأن يبلغنا زيارة بيته الحرام وزيارة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم السلام، إنه على كل شيء قدير، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.